بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل هذه السلسلة المباركة مع بداية المتفقه، وبداية المتفقه إنما هو كتاب سهل ميسور يستطيع كل مسلم أن يفهمه إن شاء الله تعالى. وموعدنا في هذه الحلقة حول سنن الوضوء. يقول المصنف في بداية المتفقه: سنن الوضوء 11 سنة. أتمنى من إخوان الكرام لو كان معهم ورقة وقلم يكتبون هذه الأشياء ليذكروا أنفسهم بها. فأقول سنن الوضوء 11 سنة: أولا السواك، ثانيا غسل الكفين، ثالثا البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، رابعا المبالغة فيهما، خامسا الزيادة في ماء الوجه، سادسا تخليل اللحية الكثيفة، سابعا تقديم اليمنى على اليسرى، ثامنا مجاوزة محل الفرض، تاسعا الغسلة الثانية والثالثة، عاشرا دلك الأعضاء، الحادي عشر والأخير الدعاء بعده. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا السواك. سنن الوضوء 11 سنة، أولها السواك. والسواك أيها الأحباب الكرام هو عود الأراك الذي تستاك به قبل الوضوء، تخرج السواك وتبدأ قبل الوضوء تقول بسم الله وتستاك بهذا السواك. تمام، السواك. وذكرنا قبل ذلك فائدة في السواك طبية جميلة رائعة، من يذكرها؟ ذكرناها في حلقة سابقة، أنا أذكركم بها. قال علماء الكائنات الدقيقة أنه على الأسنان، على اللعاب الذي على الأسنان، على السنتيمتر ما بين 1000 إلى 3000 جرثومة، فإذا وضع السواك في الفم وقبل أن يبدأ الإنسان بالاستياء، فإن هذا السواك يتحد مع لعاب الفم فيكون مادة كبريتية تقتل جميع الميكروبات الموجودة في الفم. هذا شيء طيب، وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لو جاء رجل وقال الفرشاة مطهرة للفم، أقول الفرشاة تنظيف للفم وليس تطهيرا، لأنها تنظف فقط بقايا الطعام وتجلي الأسنان، لكن ما الذي يطهر الفم من الميكروبات والجراثيم؟ إنه السواك الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. إذن أول سنة من سنن الوضوء أن تستاك. كيف تستاك؟ تستاك طولا أو عرضا أو بأي طريقة شئت. ثانيا من سنن الوضوء غسل الكفين، تغسل الكفين في بداية الوضوء وتخلل الأصابع، لأن غسل الكفين سنة، ليست واجبتين ولا فرضين، لا غسل الكفين سنة، يعني لو لم تغسل الكفين فإن وضوءك صحيح، لكنه مع الكراهة لأنك تركت سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن السنة الأولى السواك، السنة الثانية غسل الكفين في بداية الوضوء، السنة الثالثة البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أي أنك بعدما تغسل يديك تبدأ تتمضمض وتستنشق قبل غسل وجه، تتمضمض وتستنشق قبل غسل الوجه. المضمضة هو إدخال الماء في الفم ومجه فيه، مجه في الفم. والاستنشاق أن تأخذ الماء بأنفك ثم تستنثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. ومضمض فعل إيه؟ فعل أمر. ولذلك قال العلماء بأن المضمضة واجبة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عليه الصلاة والسلام. تعال معي لترى الاستنشاق. الاستنشاق أخي الكريم أن تأخذ الماء بأنفك ثم تستنثره، تأخذ بأنفك ثم تستنثره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: إذا توضأت فاستنثر. استنثر يعني استنشق ثم استنثر. هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، بعض الناس يتمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات، وهذا لا بأس به لكنه يخالف السنة. هل تعلم كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني فصل، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض 3 مرات ثم استنشق 3 مرات. إذن كيف كان يتمضمض وكيف كان يستنشق؟ ارجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يصف لك وضوء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أيضا في حديث عبد الله بن زيد حينما قال: ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء فتمضمض منها واستنشق، وفي رواية: تمضمض واستنشق من كف واحدة. يعني كف واحدة، يعني تأخذ كفا من ماء تمضمض من الصلاة تستنشق بالنصف الآخر، تأخذ كفا أخرى تتمضمض من الصلاة تستنشق بالنصف الآخر، كفا ثالثة تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر. بهذه الطريقة تكون قد تمضمض 3 مرات واستنشقت 3 مرات كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يفعل. وأنا أعلم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنا دائما أربطك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الرابعة في الوضوء: المبالغة فيهما لغير الصائم. يعني يستحب للمتوضئ أن يبالغ في المضمضة وأن يبالغ في الاستنشاق، يستنشق حتى يصل الماء إلى خياشيمه ثم يستنثر لكي ينظف أنفه وينظف فمه، وهذا من نظافة الإسلام. والإنسان المسلم يتوضأ في اليوم 5 مرات، يعني ينظف أنفه 5 مرات، ولذلك لا تجد في الدنيا أنفا أنظف من أنف المسلم، لا تجد في الدنيا أنفا أنظف من أنف المسلم. من الناس من غير المسلمين يستنشق ويستنفر 3 مرات 5 مرات، يعني 15 مرة في اليوم، من إلا المسلم. ولذلك أذكر بهذه المناسبة أحد الطلبة في جامعة بيروت في لبنان، رآه أحد الدكاترة أساتذة في الجامعة غير مسلم، فرآه وهو يغسل قدمه أكرمكم الله على الحوض، على حوض الماء، فقال: ما هذا يا بني، أتغسل قدمك في المكان الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فقال الطالب المسلم وهو يتوضأ، قال: يا أستاذ، أنت كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال: يا بني، أغسل وجهي كل يوم في الصباح. فقال له: أنت تغسل وجهك كل يوم مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: لكنني أغسل قدمي كل يوم 15 مرة، أتوضأ 5 مرات فكل مرة أغسل قدمي 3 مرات، 15 مرة. وأنت تغسل وجهك في اليوم مرة واحدة، أيهما أنظف يا أستاذ، قدمي أم وجهك؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك أقول لك: إذا تمضمضت واستنشقت يستحب لك أن تفعل كما كان يفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن تبالغ في الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أيضا في مراه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند حسن، قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن الإنسان يبالغ في الاستنشاق إلا الصائم فلا يبالغ فيه. بهذه المناسبة أحب أن ألبي إخواني، أحيانا وأنا أتوضأ في رمضان أجد بعض الناس لا يتمضمض نهائيا، وإنما يتوضأ فإذا جاء عند المضمضة مسح شفتيه تمضمض، يقول: لا لا لا، أدخل الماء في فمي، إذا أدخلت الماء في فمي أفطرت. أقول: يا أخي الكريم، لا، لن تفطر، لا بد أن تتمضمض، لكن لا تبالغ في المضمضة، لكن مسح الشفتين هذا لا يسمى مضمضة، وضوءك بهذه الطريقة يعني ناقص. ومن هنا ينبغي أن ننبه إخواننا الذين يمسحون الشفاه أو الشفايف فقط في الوضوء. ولذلك فأنا أقول لإخواني الكرام، الإنسان إذا تعلم شيئا من دين الله عز وجل ينبغي أن يعلمه لغيره من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. السنة الخامسة: الزيادة في ماء الوجه. يعني إذا توضأت وغسلت وجهك ينبغي أن تغسل وجهك جيدا. بعض الناس عندهم تجعيدات في الوجه، هذه التجعيدات ينبغي أن تغسلها جيدا حتى تثبر الوضوء، لأن إثبات الوضوء واجب كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى السنة السادسة، وهي تخليل اللحية الكفيفة. تخليل اللحية الكفيفة يعني أنت إذا توضأت وغسلت وجهك تخلل لحيتك. كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته؟ ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فوضعها تحت حنكه وخلل بها لحيته عليه الصلاة والسلام، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. صلى الله عليك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمتنا كل شيء، كل ما يقربنا من ربنا. طيب، هذا للإنسان المستحي. أما الإنسان الذي ليست له لحية، يعني يحلق لحيته، إذا كنت تحلق لحيتك كيف تخلل لحيتك؟ أجبني. إذا كنت تحلق لحيتك تطلقها، لأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، وأنا أعلم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. يا رب اسقنا من حوض نبيك بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثامنا: مجاوزة محل الفرض. عفوا. سابعا: تقديم اليمنى على اليسرى. السنة السابعة: تقديم اليمنى على اليسرى. يعني إذا غسلت اليدين تغسل اليد اليمنى الأول وبعد اليد اليسرى، تغسل اليد إلى المرفق واليسرى كذلك. وإذا غسلت رجلين تبدأ باليمنى قبل اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السنة الثامنة: مجاوزة محل الفرض. يعني إذا غسلت الذراع ينبغي أن تجاوز محل الفرض حتى تشرع في العضد، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراع حتى شرع في العضد لكي تستوعب هذا المرفق بالغسل. وكذلك في القدمين، في القدمين كذلك ينبغي أن تغسل القدمين وتشرع في الساق. تاسعا: الغسلة الثانية والثالثة. يعني الغسلة الأولى فرض، أما الثانية والثالثة سنة. ولذلك اللي بيشك يقول شكيت نقول له الأولى هي الواجبة، الثانية والثالثة سنة. عاشرا: دلك الأعضاء. دلك الأعضاء هذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فدلك أعضاءه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح في عند ابن خزيمة بسند صحيح. الحادي عشر سنة، الحادي عشر وهي الأخيرة: الدعاء بعد الوضوء. وهنا أذكر لكم هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. إذن هذا الحديث تقوله بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا شئت قلت ما ثبت في سنن الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بهذه الطريقة تكون قد توضأت وضوءا صحيحا بواجباته وأركانه وسننه. وأنا أنبه إخواني: حاول أن تكون متوضئا دائما، لأن الوضوء سلاح المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كل من انتقض وضوءك توضأ لكي تكون في رعاية الله وفي حفظ الله، وعند النوم توضأ أيضا، حتى تعلم أن الإنسان إذا كان متوضئا ونام متوضئا. اسمع بقى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث حسن حسنه الألباني وغيره، حديث جميل حبذا لو تكتب هذا الحديث. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يبيت متوضئا، وفي رواية: ما من عبد يبيت متطهرا، يعني متوضئا، إلا أرسل الله في شعاره ملكا، كلما انقلب قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. يعني الملك يدعو لك كلما انقلبت وأنت متوضئ، كلما انقلبت قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا، اللهم إلى أن ينتقض وضوءك. انتقض وضوءك خلاص لن يدعو لك الملك. ومعنى في شعاره يعني يدخل الملك بين ثوبك وشعر جسدك ليحميك من الشياطين ويدعو لك. هكذا أخي الكريم تكون قد توضأت وضوءا صحيحا. أيها المشاهدون الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.